ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا ملة إبراهيم حنيفا أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم ولئن صبرت